بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فنحمد الله عز وجل على هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وحديثي معكم عن سورة من جزء عمة، وهي سورة البروج، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وآياتها 22. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج. أقسم سبحانه وتعالى بواو القسم بالسماء ذات البروج، أي ذات النجوم العظام التي لا يعدها إلا الله عز وجل ولا يحصيها إلا الله عز وجل. قال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أو البروج هي منازل الشمس والقمر، والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، وأما خلقه فلا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فهذا يدل على عظمته وعلى تعظيمه. والسماء ذات البروج، يعني صاحبة النجوم العظام الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. واليوم الموعود، وأقسم سبحانه وتعالى باليوم الموعود، وهو يوم القيامة، لأن الله عز وجل وعد به، أي أنه سيقوم. ذلك يوم مجموع له الناس، يوم يجمعكم ليوم الجمع، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واليوم الموعود، وهذا اليوم موصوف بالهول والشدة والخوف. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وأقسم سبحانه وتعالى بالشاهد وأقسم بالمشهود. وقد جاء في الحديث أن الشاهد هو يوم الجمعة، وأن المشهود هو يوم عرفة. ويقال بأن الشاهد يشمل كل شاهد، فيشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد، ويشمل الأمة لأنها تشهد، ويشمل الأعضاء لأنها تشهد، ويشمل الملائكة لأنها تشهد. وقد قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدة. فهو شهيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومشهود كذلك، يوم القيامة يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فقوله وشاهد ومشهود، أقسم سبحانه وتعالى بكل شاهد ومشهود، وأقسم سبحانه وتعالى بكل مشهود. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا. والأخدود هو الشق في الأرض، فلعن الله عز وجل وطرد من رحمته أصحاب الأخدود الذين شقوا الأخدود في الأرض. لماذا؟ ليحرق المسلمين بعد أن يشعلوا نارا في هذه الأخاديد أو في هذا الأخدود ويلقوهم في هذا الأخدود. والسبب أن أهل الإيمان أبوا أن يكفروا بالله عز وجل، فلم يملك المؤمنون إلا أن يؤمنوا بالله وأن يستسلموا لله سبحانه وتعالى، ولم يستطيعوا دفع ذلك الكافر المعتدي. طبعا القصة طويلة ولا أريد أن أذكرها لكم، رواها صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم. وخلاصتها أن قوما من المؤمنين آمنوا بالله عز وجل، وكان هناك ملك كافر ظالم أرادهم أن يكفروا بالله فأبوا، وثبتوا على إيمانهم فألقاهم في النار وأحرقهم في الأخدود. حتى جاء أن امرأة كانت تحمل صبيا، فلما جيء بها لتلقى في النار كأنها توقفت، فتكلم ابنها الصغير فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق، فألقت بنفسها في النار فكانت في الجنة. والله عز وجل كما أنه جعل مع الدجال نارا وجنة، وناره جنة وجنته نار، لما ألقوا أنفسهم في النار جعل بعد ذلك سبحانه وتعالى النعيم لهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، الوقود يعني النار العظيمة التي أوقدوها للمؤمنين، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، جلسوا على سرورهم وعلى الأرائك ينظرون إلى المسلمين يلقون في النار ويحرقون في النار. رأيتم أقسى من هذه القلوب؟ والحاصل الآن في غزة وما رأيناه قبل أيام في رفح من حرق الجثث هو إعادة لمسلسل سابق يفعله الكفار مع أهل الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. فمثل هذه القصة لم تأتنا في القرآن عبثا، وإنما جاءت لنأخذ منها الدروس والعبر، فهي مثبتة لأهل الإيمان بأن لهم الفوز الكبير، وأيضا فيها الوعيد الشديد لمن يصنع بأهل الإيمان ما صنع أصحاب الأخدود بأهل الإيمان. إذ هم عليها قعود، جلسوا قرب هذه النيران قرب الأخدود ينظرون إلى المسلمين والمؤمنين وهم يعذبون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون حرق المسلمين والمؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما كانت نقمتهم على هؤلاء إلا بسبب أنهم آمنوا بالله وحده، بسبب توحيدهم فقط، فقط أنهم قالوا لا إله إلا الله وآمنوا بالله نقموا عليهم وحملوا في صدورهم عليهم وحقدوا عليهم وعذبوهم وأحرقوهم بسبب الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأنت يا أيها المؤمن مستهدف من الكافر بسبب إيمانك. ذلك مؤمن آل فرعون إيش قال؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لأنه قال ربي الله، قال لا إله إلا الله. لماذا عذبوا المسلمين في مكة؟ لماذا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لماذا قتلوا المسلمين وشردوهم وهجروهم وفعلوا بهم الأفاعيل؟ لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني أهل غزة الآن لو لم يكونوا مسلمين ماذا سيصنع الناس والعالم معهم؟ سيحميهم، ستصدر القرارات الأممية لحمايتهم، لكن لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا بواكي لهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بالله العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، المنيع الغلاب الحميد المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض، أي مالك ما في السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض والمتصرف فيها كما شاء، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا يخفى عليه شيء، لا تظنن أن الذي حصل لهؤلاء لأصحاب الأخدود يخفى على الله. الله عز وجل مالك السماوات والأرض وما فيها، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، لكن له حكمة فيما يجري، تمحيص لأولئك القوم وتمحيص كذلك للناس جميعا، وتمحيص للناس جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم في النار، لهم عذاب ثم لم يتوبوا، أي من فعلتهم النكراء ومن منكرهم العظيم، فلهم عذاب جهنم، سيجازون على كفرهم وعلى تعذيبهم وقتلهم للمسلمين عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق لأنهم أحرقوا أهل الإيمان، فالجزاء من جنس العمل، أحرقوا أهل الإيمان فأحرقهم الله بالنيران. وقد يجازي الله عز وجل الإنسان في الدنيا بمثل صنيعه، يعني مثل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالإحسان إذا فعل الإحسان، وبالسوء إذا فعل السوء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد ذكر أن رجلا ما تعرفونه الآن كان يرمي على المسلمين البراميل المتفجرة ويأخذ المسلمين في الطائرات ويلقيهم من الطائرات ويحرقهم ويدمرهم، فماذا كان جزاؤه؟ نفس ما فعل بأهل الإيمان. يا إخوان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الدنيا كلها هذه بالنسبة لوقتها لا تساوي شيئا مع الآخرة، فلو عذب الواحد منا في ذات الله عز وجل عمره ما كان شيئا مقابل دخوله الجنة. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر، سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن انظروا إلى كرم الله وجوده يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. شوف لو تاب هؤلاء لتاب الله عليهم، لو فعل الإنسان ما فعل ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. النصارى المثلثة دعاهم الله إلى التوبة، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون، دعاهم إلى التوبة. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا المؤمنين، وصف الإيمان موجود فيهم، والمؤمنات المقتولين كانوا من الرجال والنساء كالواقع الآن، والأطفال كما ذكرت لكم في القصة، الطفل الصغير لا شأن له ولا دخل له، الإسلام منعنا من قتل الأطفال في الحروب والنساء والعباد في الصوامع، لكن هؤلاء يقتلون الصغير والكبير والرجل والمرأة والشيخ ويهدمون ويفعلون الأفاعيل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. طريقة القرآن إذا ذكر أهل الكفر يذكر أهل الإيمان، إذا ذكر جزاء أهل الكفر ذكر جزاء أهل الإيمان. إن الذين آمنوا، وأول من يدخل في هؤلاء الذين ثبتوا على الإيمان وألقوا في النار وهم أصحاب الأخدود، وعملوا الصالحات، والعمل الصالح داخل في الإيمان لكن ذكر هنا الخاص بعد العام، والعمل الصالح ما كان على السنة ويخلص العبد فيه لله عز وجل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار المختلفة، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من خمر. وأنهار الجنة لا تمشي في أخاديد، قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تمشي هكذا تكون في قصرك في الجنة والأنهار تجري من تحت قصرك وأنت تتنعم بذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات حدائق تجري من تحتها الأنهار المتنوعة المختلفة، جزاء أعمالهم وجزاء صبرهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، صبروا على الإيمان وثبتوا وإن ألقوا في النار وإن أحرقوا بالقذائف والصواريخ وقتلوا بالرصاص ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الكبير، مع أنهم لم ينتصروا على هذا الملك في حياتهم وإنما قتلوا، سمى الله عز وجل ما حصل لهم فوزا كبيرا. ليش؟ لأنهم ثبتوا على الإيمان وجزاهم بذلك الجنة، فإذا دخلت الجنة فقد نلت الفوز الكبير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا إخوان والله هي موتة واحدة، موتة واحدة، قد يموت الإنسان يعني كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت عن الجبناء، كان يتمنى أن يستشهد في سبيل الله، لكنه سيف من سيوف الله، سيف مسلول، لا يمكن أن يكسر سيف الله، وأن يقتل في المعركة سيف الله سبحانه وتعالى. هي موتة واحدة، تعددت الأسباب والموت واحد، فلتكن هذه الموتة في سبيل الله عز وجل. كما قال العباس بن مرداس الأسلمي: أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أم سواها، ولي نفس تتوق إلى المعالي، ستتلف أو ألقيها مناها، أو كما قال. فالمسلم يرى أن الموت في سبيل الله عز وجل حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي نراه الآن مثلا في غزة شيء والله يؤلمنا، لكننا نوقن بأن من صبر وثبت وكان على الإيمان كان جزاؤه الجنة بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: إن بطش ربك لشديد، إن انتقام الله عز وجل لشديد لقوي. مع أن هؤلاء قتلوا وتمتع الكفار بالنظر إليهم وهم يلقون في النار، إلا أن بطش الله شديد. إما أن ينيلهم بطشه في الدنيا أو في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كأن قائلا يقول: أين الله مما يجري للمسلمين؟ يحرقون، أين الله؟ ألا تسمعون مثل هذه الكلمات؟ والله نسمع. الله عز وجل يجيبك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. الله مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهنا قرأنا عليكم قبل قليل قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله مطلع على كل شيء وله حكمة بالغة فيما يجري، مع ذلك لابد أن تعتقد بأن بطش الله شديد. إن ربك لبالمرصاد، سبحانه وتعالى، إن بطش ربك لشديد، ينزل بطشه وعذابه وانتقامه على الكافرين وعلى الظالمين. إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق، ابتدأنا من العدم، ويعيد الخلق لحسابه وليقتص للمظلوم من الظالم. قد لا تأخذ حقك من الظالم في الدنيا، ستأخذه يوم القيامة، وخير لك أن تأخذه يوم القيامة من أن تأخذه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرون لها، من الشاة القرناء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا في مسند الإمام أحمد: يقتص للذرة من الذرة، يعني النملة الصغيرة يقتص لها إذا ظلمت من النملة الظالمة. فكيف بحقوق الخلق؟ ويعني هؤلاء الذين يحرقون المسلمين حرقا ويؤذونهم ويقتلونهم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. وكما أنه ابتدأ من العدم، يعيد سبحانه وتعالى بعد ما ابتدأ. والإعادة في نظرنا أهون من الابتداء، وعند الله عز وجل سيان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو الغفور الودود، وحده يغفر الذنوب، وهو الودود الذي يحب أولياءه ويحبه أولياءه. هذا هو الودود. الغفور يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويستره على عبده إذا تاب إليه وأناب. والودود أي يحب عبده إذا تاب وأناب. ومن الغلط أن يعتقد بعض الناس أن المذنب إذا تاب ستر الله ذنبه وغفره، لكنه لا يعود إلى محبته. هذا غلط كبير، بل إن الله عز وجل يحب من تاب إليه، إن الله يحبه التوابين. وفي الحديث: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أضاع راحلته بأرض فلا ثم وجدها الحديث. فالله عز وجل يحب من تاب إليه وأيضا يغفر له، فيجمع له بين المغفرة وبين المحبة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش. العرش هو أكبر المخلوقات وهو كالقبة على هذا الكون. وصف هنا ذو العرش المجيد أي صاحب المجد، والمجد يدل على السعة والعظمة، فهو عرش كريم وعرش مجيد، وهذا على قراءة الكسر ذو العرش المجيد. أما على قراءة ذو العرش المجيد فالمجيد عائدة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل ذو العرش وهو المجيد أي واسع الصفات ذو المجد والعظمة والكبرياء جل جلاله وعظم سلطانه. وهذا العرش الله عز وجل استوى عليه، ولاحظ أنه يذكر لنا من صفاته ما يحببنا به سبحانه وتعالى وما يجعلنا نطمئن إلى حكمته البالغة جل جلاله وعظم سلطانه عندما نرى ما يحدث في هذا الكون من ظلم ومن اضطهاد للناس. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. كل الخلق لا يفعلون كل ما يريدون، الله عز وجل الخالق هو الذي يفعل ما يريد، لكن بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قيل لأبي بكر رضي الله عنه وهو مريض: أنظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قيل له: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. فعال لما يريد، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى بحكمة بالغة. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ هل وصلك حديث وخبر الجنود الكفرة الذين تمردوا على أنبيائهم الذين دعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى الإيمان بالله؟ لاحظ هذه الآيات فيها درسان عظيمان، الأول لأهل الإيمان وللرسول طبعا على رأسهم، بأن ما حصل للأمم السابقة يحصل لك، فاثبت وابق على الإيمان كما ثبت من قبلك وبقوا على الإيمان. وأيضا الدرس الثاني للكفار، بأن ما يفعلونه بالمؤمنين حصل أن فعله غيرهم قبلهم بالمؤمنين، والله عز وجل انتقمه من الظالمين، وسينتقم منكم إن استمررتم على الظلم. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، أي هؤلاء هم قوم فرعون بمصر وقوم ثمود قوم صالح بين الشام والحجاز. فرعون وثمود: بل الذين كفروا في تكذيب. الكفار يكذبون بآيات الله، يكذبون رسل الله، يكذبون الله عز وجل. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، أحاط بهم من كل جانب سبحانه وتعالى، لا يفلتون منه سبحانه وتعالى، غير معجزين لله جل جلاله وعظم سلطانه. أنا سبق أن ذكرت لكم أن الله عليم بكل شيء وأن الله على كل شيء قدير، كما قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فهو على كل شيء قدير ويعلم كل شيء. المخلوق قد يقدر لكنه لا يعلم، قد يعلم ولا يقدر، وقد يعلم ويقدر لكن قدرته وعلمه قاصر. أما الله عز وجل فعلمه شامل وقدرته كاملة، فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والله من ورائهم محيط، إذن هم لن يفوتوا الله سبحانه وتعالى، والله مطلع عليهم لكنه يملي لهم، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد، أي هذا القرآن مجيد عظيم ذو مجد ذو شرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. لذكر لك يعني شرف لك ولقومك، بل هو قرآن مجيد، وأيضا يحتوي على المعاني الواسعة الكثيرة وإن كانت ألفاظه محدودة ومحصورة. فالقرآن هو الموجود بين الدفتين، ألفاظه محصورة وتحفظ، لكن تحت هذه الألفاظ بحار المعاني. ثم قال سبحانه: في لوح محفوظ، أي هذا القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، في لوح محفوظ. إذا قرأنا محفوظ يكون هذا محفوظ صفة للوح، أما على قراءة محفوظ يكون صفة للقرآن. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه السورة سورة عظيمة فيها من الفوائد يعني ما ذكرته لكم من خلال يعني قراءة هذه الآيات والتعليق عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا نستفيد منه ونأخذ العبر والدروس وأن يجعلنا نعيش هذا القرآن في حياتنا ونطبقه في يومياتنا ولحظاتنا وأنفاسنا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، في العلم تحت تدبر القرآن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.